بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل في شرح العقائد النسبية، شرح العلامة الشيخ التستاذاني على عقائد الإمام النسفي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومهم أجمعين رضي الله تعالى عنهم ورفع درجاتهم إلى أعلى عليين ووفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. وبعد، قال رضي الله تعالى عنه: فصل في حدوث العالم. والعالم أي ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع. يعني سمي عالم لأنه علامة، يعني دليل على وجود الصانع. هذا هو معنى كلمة العالم، يعني من الإيه؟ العلم، العلامة، دليل أو علامة على أن له إيه؟ موجد وأن له خالق. ولهذا قال مما يعلم به الصانع، فهذه إشارة إلى سبب إيه؟ التسمية. يقال عالم الأجسام، عالم الأعراض، عالم النبات، وعالم الحيوان إلى غير ذلك. حتى في أيام نحن في عصرنا في عالم الفن، عالم التكنولوجيا، عالم الكذب، عالم الخداع، عالم الأسماك، عالم النت، عالم عوالم كثيرة ما أنزل الله بها من سلطة. فتخرج صفات الله تعالى لأنها ليست غير الذات. يعني إذن صفات الله تعالى هي ليست غير ذات، إذن فهي ليست من العالم. يعني والغيرية هنا قلنا غيرية إيه؟ اصطلاحية، وليس غيرية لغوية، لأن كل غيرين في اللغة يتصور انفكاكهما، يعني وجود أحدهما دون الآخر. أما الصفات غير الذات هذه غيرية اصطلاحية، غيرية اصطلاحية، يعني لا توجد الذات بدون صفات ولا الصفات بدون الذات، لكنهما لا ينفكان في تلازم، لكن لا يوجد انفكاك. إذن فكلمة ما سوى الله، تعريف العالم عند علماء الكلام وعلماء التوحيد، يقصدون بالعالم كل ما سوى الله. إذن فلا يقال إن صفات الله سوى الله، فهي الله، لأن الصفات ليست عينا وليست غيرا. إذن فالصفات لا تكون من العالم، كما أنها ليست عينها، يعني ليست هي عين الذات وليست هي غير الذات، ليست عينا وليست غيرا. يعني العينية هنا معناها الاتحاد في المفهوم والحقيقة، يعني حقيقة الصفات وحقيقة الذات لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله، لكن ما يفهم من الصفات غير ما يفهم من الذات، المفهوم مختلف، إلا أن المصدق واحد. يبقى إذن ليست الصفات عين الذات، يعني هي نفس الذات، وإلا كيف تكون هذه صفة وهذه موصوفة؟ إذن فهناك غيرية، ولكن غيرية في المفهوم وليست في في المصدر. إذن فالذي يريد أن يقوله الشيخ إن الله تعالى وصفات الله تعالى لا تدخل في مفهوم له أو في مسمى العالم. إذن فالعالم هو كل ما سوى الله، يعني سوى الله تعالى ذاته وصفاته. لكن لا تقول أفعاله، لأن العالم هو أفعاله. إذن فالذات والصفات، لكن لا تدخل إليه الأفعال، لأن الأفعال ليست واجبة، الأفعال جائزة. ولهذا يقول الصوفية رضي الله تعالى عنهم: الوجود عبارة عن إيه؟ الوجود كله الله تعالى، ذاته وصفاته وأفعاله، ولا وجود إيه لما سوى ذلك مطلقا. طب أين العالم؟ هو أفعاله، لأن الفعل في دائرة الجائز وفي دائرة الممكن. إذن ما هو فعله تعالى؟ هو فعل الله تعالى، أو هو الجائز، والجائز هو إيه؟ فعل كل ممكن أو تركه. والعالم بجميع أجزائه من السماوات وما فيها والأرض وما عليها محدث. معنى حدوث العالم يعني وجوده بعد العدم، أي مخرج من العدم إلى الوجود. وليس الإخراج هنا معنى حقيقي، إنما هو معنى مجازي، لأن العالم لا يخرج، لأن العدم لا يخرج منه شيء. هل يمكن يخرج الوجود من العدم؟ لا. إذن معنى خرج من العدم يعني سبق بعدم، وليس معناه أن العالم أوجد، أن العدم أوجد الوجود. هذا كلام فارغ. كيف هو عدم؟ يعني هو أصلا لا يوجد، فكيف يعطي الوجود لغيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنت لست معك درهم، وأنا معي درهم، وأنت عدم وأنا موجود، فكيف تكون أعطيتني الدرهم وهو ليس عندك؟ بمعنى أنه كان معدوما فوجد، خلافا للفلاسفة حيث ذهبوا إلى قدم السماوات والأرض بموادها وصورها وأشكالها، وقدم العناصر بموادها وصورها، لكن بالنوع. ما معنى بالنوع؟ هذا هو ما يسمى بالقدم النوعي، وهو معنى بدعي محدث، ضلالة، وكل محدثة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المراد، بمعنى أنها لم تخلق قط عن صورة. نعم أطلق القول يبقى إذن عند الفلاسفة العناصر قديمة بموادها، أما الصور ليست قديمة، وإنما قدمها نوعي. هي معنى قدم الصور نوعي، يعني المادة زي العجين مثلا، لا بد أن تكون لها صورة، لا تخلو عن صورة. يعني ممكن تكون الكوب، ممكن تكون مفتاح، ممكن تكون طبق، ممكن تكون وعاء، ممكن تكون قلم، ممكن تكون مكتب، ممكن تكون سرير، ممكن. إذن المادة قديمة، إلا أن المادة لا بد أن تأخذ صورة. فالصور اللي هي في المواد لا يمكن تخلو المادة عن صورة، فما من صورة إلا وقبلها صورة وقبلها صورة إلى لا أول. إذن فالصور متعاقبة على المادة على الدوام، فلا تخلو المادة عن الصور. تتبدل عليها الايه الصور، وليست هناك صورة اولى، بل ما من صورة الا وقبلها ايه صورة. اذا فهذا هو قدم الايه المادة بذاتها، اما الصور بنوعها لا بافرادها، فكل صورة حادثة ومسبوقة بصورة حادثة، إلا أن المجموع قديم. هذا كلام لا يعقل. نعم أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله، اللي هم مين؟ الفلاسفة، قالوا إن كل ما سوى الله حادث، لكن معنى الحدوث عند الفلاسفة غير معناه عند المتكلمين. فإذا قال المتكلمون إن العالم حادث، فالمعنى أنه مسبوق بعدم، وإذا قال الفلاسفة إن العالم حادث، فمعناه أنه محتاج إلى الغير، لا بمعنى سبق العدم عليه كما قال أهل الكلام. إذن فالفرق بيننا وبينهم شعرة، والفرق بيننا وبينهم ليس في اللفظ إنما في المعنى، فهم يصرحون بحدوث العالم، ولكن حدوثه بمعنى احتياجه إلى إيه؟ إلى غيره. إذن فلا فرق أو فلا منافاة أو لا تناقض بين معنى أو قول الفلاسفة بأن العالم حادث وبين قولهم بأنه قديم، لأنه عند المتكلمين الحدوث ضده القدم، أما الفلاسفة الحدوث معناه إيه؟ معنى الاحتياج إلى الغير، وضده عدم الاحتياج. إذن فيمكن أن يقال إنه قديم بمعنى إيه؟ أنه إيه؟ لا أول له، فهم يقولون بأن العالم لا أول له، ومع ذلك يقولون بأنه حادث، أي محتاج إلى الواجب أو إلى الموجد. إذن فهو حادث وهو قديم، حادث بمعنى أنه إيه؟ محتاج في وجوده إلى غيره، وقديم بمعنى أنه غير مسبوق بالعدم، لأنه لو كان مسبوقا بالعدم فكان إيه؟ فكان حادثا كما قال المتكلمون. إن الآن وضح لكم الكلام، ولذلك لما نجي هنا وأنا عند قولهم أو عند قول الشيخ حيث خلافا للفلاسفة، حيث ذهبوا إلى قدم السماوات والأرض اللي بيسموها الأفلاك في لسان الشرع، الأفلاك التسعة والعقول عندهم عشرة، فالأفلاك التسعة في الشرع نقول عليها السماوات السبع، والثامن هو الكرسي، والتاسع هو العرش، هي تسعة. فالأفلاك دي السماوات الأرض بموادها وصورها، يعني المادة قديمة والصورة قديمة، دي ما هي ما تغيرش، هي معنى قدم الصورة لا تتغير. زعم أرسطاطاليس وأتباعه أن الجسم مركب من جوهرين، الهيولة والصورة، يعني عندك الصورة عندهم جوهر والهيولة جوهر، بس ايه الفرق بين الجوهرين؟ في جوهر فيهم محل وفي جوهر فيهم حال. الهيولة والصورة الحالة، يعني الصورة هي ايه الحال، والهيولة هي المحل. الحالة في الهيولة، يبقى الهيولة هي ايه محل الصورة، وتسمى الصورة الجسمية. فالمراد بالمواد الهيولة، وبالصور الصورة الجسمية. هذا بالنسبة لقدم السماوات الأرض بموادها وصورها وأشكالها. أما العناصر قديمة بموادها وصورها لكن بالنوع. العناصر اللي هي الأربعة: النار والهواء والماء والتراب أو الأرض. والعناصر جمع عنصر وهو الأصل، هي الأصول التي تركب منها العالم. وسميت عناصر لأنها أصل المواليد الثلاثة، يعني ما تولد أو المواليد الثلاثة أصلها تركب هذه العناصر: حيوان والنبات والمعدن. ده متولد عن العناصر الأربعة. فالإنسان مثلا أو النبات أو الحيوان كله من عنصر التراب والماء، وبرضه أيضا في دخل للنار والهواء، بدليل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، هنا دخلت النار، والطين هو التراب ودخله الماء، وكيف كان التراب طينا بالماء وتيبس بالهواء. فهذه العناصر الأربعة هي أصل المواليد الثلاثة: الحيوان والنبات والمعدن. لكن الصور ليست قديمة مثل المواد، قدمها بالنوع، بمعنى أنها لم تخلو قط عن صورة. نعم أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله، يعني قالوا كما نقول نحن بأن كل ما سوى الله تعالى حادث، ولكن بمعنى الاحتياج إلى الغير لا بمعنى سبق العدم عليه. يعني الحدوث عندهم كما قلنا له تفسير آخر غير منافي للأزلية، زي ما قلت لكم يجوز أن نقول العالم أزلي والعالم قديم عند الفلاسفة ونقول إنه حادث، لأن معنى حدوثه ليس سبقه بالعدم، فلو كان سبقه بالعدم لتنافى مع الأزلية. فإذا حدوث العالم عندهم لا يتنافى مع أزليته، لا يتنافى مع قدمه، بخلاف حدوث العالم عند مين؟ عند المتكلمين. إلا أنهم عندهم بدعة غريبة الفلاسفة لم يسبقهم إليها، حتى إبليس نفسه لم يعرف هذه البدعة الغريبة، أنهم يقسمون الحدوث والقدم إلى كل منهما إلى قسمين. أما المتكلمين فليس عندهم إلا القديم وحادث، لكن الفلاسفة قبحوا في الدنيا والآخرة، قالوا في قدم ذاتي وقدم زماني، وكذلك عندهم الحدوث ذاتي وزمان. فمعنى القديم ذاتي بذاته هو عدم الاحتياج إلى الغير، خلاص كده عدم الاحتياج إلى الغير. إذن العالم محتاج إلى الغير، فلا يكون قديما قدما ذاتيا، ولهذا يفرقون بين قدم الله وبين قدم العالم. الله قديم، ورأي الفرق أن الله تعالى غير محتاج إلى إلى موجد، أما العالم محتاج، وهذا قديم وهذا قديم، لأن كلاهما لا أول له. إذن فيقولون الله قديم ذاتي، وعندهم في بالنسبة للعالم قديم بالزمان مش بالذات. يعني إيه معنى قديم بالزمان؟ يعني هو غير مسبوق بعدم، وفي نفس الوقت ليس قديما بالذات لأنه محتاج إلى موجد، لأنهم قسموا القدم إلى قسمين: قدم ذاتي وقدم طب القديم الذاتي الله تعالى، طب العالم قديم بس بالزمان. يبقى عندنا دلوقتي القدم الذاتي معناه عدم الاحتياج إلى الغير، والقدم الزماني معناه عدم المسبوقية بالعدم، والحدوث الذاتي معناه الاحتياج إلى الغير، والحدوث الزماني معناه المسبوقية بالعدم، وهذا ينفونه لأن العالم عندهم ليس مسبوقا بالعدم، خلاص كده، فينفون عن العالم الحدوث ليه؟ الحدوث الزماني، ويثبتون له الحدوث الذاتي. فكلام الفلاسفة مشكل وصعب ولا يفهمه إلا يعني اللي يشغل عقله كده ويفهم، بس انتوا طبعا ايه فهمتوا. اما الفلاسفة مين اللي فهمهم؟ ابليس هو اللي فهم ابليس. إذن فلا نزاع بيننا، يعني لا نختلف مع الفلاسفة في ان العالم ايه حادث بايه حدوث ايه ذاتي، مش كده؟ لأنه محتاج، فنحن نتفق معهم في هذا، لكن نختلف معهم في إيه؟ في نفي الحدوث الزماني اللي هو مسبوقية العدم. فإحنا متفقين معهم، إحنا لا ننكر أن العالم محتاج إلى موجد، وهذا معنى إيه؟ الحدوث الذاتي عندهم. فهم ينفون عن العالم الحدوث اللي هو الزماني، ويثبتون له الحدوث الذاتي. طب بالنسبة للقدم، يثبتون له القدم الزماني وينفون عنه القدم الذاتي. فهمت كلامهم يا سيدنا الشيخ ولا ما فهمتش؟ فهمت؟ طب قول ماذا فهمت لعلك تكون لم تفهم. قول. ها قول. فرق بين الفلاسفة والمتكلمين في حدوث العالم أو في القول بحدوث العالم. نحن لما بنقول على الفلاسفة أنهم يقولون بقدم العالم، ممكن أحد يدافع عنه ويقول لك لا ده هم صرحوا بحدوثه. الخلاف بيننا وبينهم مش في اللفظ، في ليه؟ عرفت أنت الفرق كم قسم هم؟ أربعة. ها؟ القدم ينقسم إلى إيه؟ لماذا يعني لا تنطق؟ تسمع لما تتكلم، وهذا يعني لا تريد الكلام، أنطق. أنطقك الله الذي أنطق كل شيء. ما لا حياء في العلم. أنت قول يا شيخ لعله يتذكر. أيوة صح. والحدوث برضو إلى ذاتي وإيه؟ فالأقسام أربعة. فالقدم الزماني معناه إيه؟ ها؟ عدم سبق العدم. طب والقدم الذاتي معناه عدم الاحتياج إلى الغير. طب الحدوث الذاتي معناه الاحتياج إلى الغير. طب والحدوث يبني ما في أماكن هنا فاضية، ليه أنتوا كده مكدسون؟ يبقى المسجد فاضي من أمام من عند المنبر، وفي الخلف مزدحم، ليه؟ كله يريد أول ما يسلم الإمام يكون قريب من الباب. في أماكن هنا تكفي 20 رجلا وعشر نساء. يلا يا شيخ محمد. ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله إذ هو أي العالم أعيان وأعراض، لأنه إن قام بذاته فعين وإلا فعرض. ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله إذ هو أي العالم أعيان وأعراض، لأنه إن قام بذاته عين، أعيان يعني جمع عين أعيان، وإن لم يقم بذاته فعرض. يعني زي ما احنا بنقول جواهر وأعراض نفس المعنى. وكل منهما يعني من الأعيان أو من الجواهر والأعراض حادث لما سنبين، ولم يتعرض له المصنف لأن الكلام فيه طويل لا يليق بهذا المختصر، كيف وهو مقصور على المسائل دون الدلائل. فالأعيان ما أي ممكن يكون له قيام بذاته، فالأعيان ما له قيام بذاته. تقرأ الجملة كده وبعدين ترجع تاني، لا تكن كالذين يقرؤون القراء العظيم. فالأعيان ما له قيام بذاته. فالأعيان ما أي ممكن يكون، ما يعني ممكن، ما يعني كلمة ما يعني بمعنى شيء، نكرة نكرة خلاص كده، نكرة موصوفة بمعنى شيء، ممكن يكون له قيام بذاته بقرينة جعله من أقسام العالم. ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين، والآن بيشرح الأعيان وبعدين حيتكلم عن الأعراب. فالقائم بذاته عند المتكلمين هو المتحيز بنفسه، أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر. فالمتحيز بنفسه هو الجوهر، أما المتحيز بالتبعية يعني في تحيزه تابع لتحيز غيره، هذا هو العرض. بخلاف العرض فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر. شوف مثلا هذا الشيء متحيز، فتحيز من الفرص. هذا السواد، ده السواد عرض تابع له، فلم يتحيز السواد بنفسه، إنما تحيز لتبعيته للجسم القائم به. هل مفهوم؟ لا. ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر بخلاف العرض. والذي تحيزه تابع لتحيز شيء آخر هو العرض. بخلاف العرض فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوع، أي محله الذي، يعني الجوهر هو موضوع، تمام، يعني محل لإيه؟ للأعراض. والمحل هو المقوم، يعني المحل مقوم للصورة، تمام كده، محله الذي يقومه. ومعنى وجود العرض في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع، ده الحيز. ولهذا يمتنع الانتقال عنه بخلاف وجود الجسم في الحيز. يعني معناها وجود الجسم في الحيز، فإن وجوده في نفسه أمر ووجوده في الحيز أمر آخر، ولهذا ممكن ينتقل الجسم من حيز إلى حيز. أما يستحيل انتقال العرض عن موضوعه إلى موضوع آخر، لأنه لو انتقل من موضوعه، يعني مثلا من الجوهر أو الذات القائم بها إلى موضوع آخر، في هذه الحالة ينعدم، لو انتقل لنعدم، وذلك لأن وجوده كان عين قيامه بهذا الموضوع، فإذا انتفى القيام انتفى وجوده، فكيف يقوم بموضوع آخر؟ ولذلك في حاجة اسمها أحكام العرب السبعة، حتى سموها سبعة، أقول لك إنها يعني على عدد أبواب جهنم سبعة، فقل من ينجو إلا من أدرك هذه المطالب السبعة وعرفها. يعني أول حاجة حكم العرض أنه زائد على الجوهر، زائد ولكنه تابع في زيدة أو زيدة، ما قام يعني لا يقوم بنفسه بل يقوم بالجسم أو غيره. مقام من فك، يعني لا يمكن الانفكاك. من تقل، ما كمن، لا عدم قديم، لا حنى، فهذه هي المطالب أو الأحكام السبعة للأعراض. أولا لا يقوم بنفسه، لا ينفك، لا ينتقل، لا يكون كاملا، لا يكون قديما، ليس هناك حوادث لنا، يعني لا نقول بأن هناك حوادث لا أول لها بالنسبة لنا. خلاص كده؟ يلا. وعند الفلاسفة معنى قيام الشيء بذاته استغناؤه عن محل المقوين. يبقى إذن معنى القيام بالذات أو قيام الشيء بذاته عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه. أما عند الفلاسفة معنى قيام الشيء بذاته استغناؤه عن محل يقومه، ومعنى قيامه بشيء آخر اختصاصه به، وهذا يسمونه الاختصاص الناعت، بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتا، يعني الأول وصفا والثاني موصوفا، سواء كان متحيزا كما في سواد الجسم أو لا كما في صفات الله تعالى والمجردات. إذن فعندهم إيه؟ معنى قيام الشيء بإيه؟ بذاته، يعني استغناؤه عن إيه؟ عن محل. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى قائم بذاته، مش كده؟ أو قائم بنفسه ومستغني عن المحل، بناء على تعريفه. ومعنى قيامه بشيء آخر يعني مختص به، وليس كما يقول المتكلمون اللي هو متحيز بالتبعية، ولكن قيام الشيء بشيء عندهم معناه اختصاصه. ليه؟ حتى تدخل صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا مختص به، فيصبح ايه؟ يصبح الاول نعت والثاني منعوت، سواء طالما الاول نعت والثاني منعوت، سواء كان متحيزا زي سواد سواد الجسم، فيبقى السواد ده نعت والجسم هو المنعوت، يعني السواد صفة والجسم هو الموصوف. جاي معنى سواد الجسم، مش زي المتكلمين أن السواد تابع في التحيز للجسم، ولكنه مختص به، يعني زي النعت والمنعوت. وكذلك صفات الله، لو قلنا بالمعنى اللي عند المتكلمين يبقى معناها قائمة بذات الله، يعني متحيزة بتحيز الذات. حتى المتكلمون لا يقولون بهذا، والفلاسفة أيضا لا يقولون، ولكن يقولون إنها مختصة بالذات، فهي صفات والذات موصوفة. وكذلك المجردات، مع أنها مجردات يقولون إنها قائمة بذاتها. إذن فعندنا هنا في قوله ولهذا يمتنع الانتقال، يعني لا ينفع أن ينتقل العرض من موضوع إلى موضوع. ليه؟ لأنه إذا انتقل من الأول، يعني السواد اللي هنا، انتقل إلى السواد اللي هنا، يبقى عند انتقاله لا يكون لا قائم بالأول ولا وصل إلى الثاني، فيكون قائما بنفسه، وهذا ضد التعريف، لأنه تابع في تحيزه إلى الغير، فيمتنع الانتقال، بخلاف وجود الجسم في الحيز، فإن وجوده في الحيز هو نفس وجوده وجوده في نفسه أمر ووجوده في الحيز أمر آخر بالنسبة للإيه؟ للجسم، بخلاف العرب نفس وجوده في الحيز هو وجوده في نفسه، فلهذا يمتنع الإيه؟ الانتقال. وعند الفلاسفة قيام الشيء بذاته استغناؤه عن محل يقومه. يبقى لما تكلموا في المجردات، المجردات يعني هي عندهم جواهر ليست أعراض، مجردة عن المادة غير قابلة للإشارة الحسية، يعني المجردات ليست بأجسام وليست في مكان كالملائكة، بخلاف أهل السنة أو المتكلمون عندهم الملائكة أجسام، أجسام نورانية، أما الفلاسفة يقولون عنها مجردات. وأنكر المتكلمون هذا القسم اللي هو المجردات، وقالوا لا يوجد، أو العالم كله اللي هو ما سوى الله أجسام جواهر وأعراض، أجسام أو جزء لا يتجزأ اللي هو الجوهر الفرد، الجواهر عند المتكلمين فيها فرد وفيها إيه؟ مركب، والمركب هو إيه؟ الجسم. إذن فإما جواهر سواء جوهر فرد أو جوهر مركب، وإما أعراض لا يوجد ما يسمى بالمجردات. أنكروا إيه؟ هذا القسم. أما الفلاسفة لما قالوا بالعقول العشرة ووصف الملائكة بأنها ليست أجسام وإنما هي إيه؟ أشياء مجردة عن المادة، أي مادة، يبقى في هذه الحالة أثبتوا قسما إيه؟ ثالثا غير الجواهر وغير الإيه؟ وهذا لا دليل على إيه؟ على وجوده، بل على ثبوته. طب إحنا الآن عندنا حاجة معادلة فيها، مثلا نستدل على إيه؟ على حدوث الأعراض بالتغير، فإذا دليل حدوث الأعراض هو نفسها أنها متغيرة وكل متغير حادث. أما حدوث الأجرام أو حدوث الجواهر فنستدل على حدوثها بملازمة الأعراض المتغيرة لها، وهناك قاعدة عظيمة عند المتكلمين وهي كل ما لازم الحادث فهو حادث. لكن لو ثبتت المجردات فما هو الدليل على حدوثها؟ قال والله لو ثبت افتراض، يعني افتراض جدلي، أن هناك ما يسمى بالمجردات كما أثبته الفلاسفة، فنلجأ إلى دليل النقل لا إلى دليل العقل. الله خالق كل شيء مجرد أو غير مجرد، ده لو في حاجة، إنما كلمة مجردات بحسب ما يقولون مجرد عن المادة، مجرد عن الصورة، مجرد إن ده يعني مين هو ده؟ الله سبحانه. إذا كان كده يعني مثلا، يعني لو حبينا نطبق التعريف إنه كلها سلوك، لا مادة لا صورة لا يقع تحت الإشارة، كده مين؟ إذا كان يعني ولا بد من إثبات المجرد، يبقى هو الحق سبحانه وتعالى. إنما الملائكة أدخلوها، كيف أدخلوها في المجرد؟ وأدخلوا العقول الإيه؟ العشر، لأنها عندهم إيه؟ ليس لها مادة وليس لها إيه؟ صورة. كيف أثبتوا هذا؟ لا نعرف، فاسألوا أهل الذكر. ولذلك شوف كده استدلوا به المتكلمون، أنكروا الإيه؟ وجود حاجة اسمها إيه؟ المجردات، وقالوا كل ما سوى الله تعالى يا إما جسم يا إما عرض، يا إما جوهر يا إما عرض، والجسم هو إيه؟ ما تركب من جوهرين فأكثر، فما فيش حاجة في العالم غير كده، لا يوجد شيء اسمه المجردات. واستدلوا به المتكلمون بأمور، قالوا لو وجد المجرد لكان مشاركا لله أو للواجب في وصف التجرد ومتميزا عنه بغيره فيلزم تركيبه. قالوا لو وجد المجرد يلزم ايه؟ ان يكون ايه؟ ان يكون مركبا عشان يتميز عن الايه؟ عن الواجب. ومنها ان التجرد اخص اوصاف الواجب، فان من سأل عن الواجب لا يجاب الا به، فيلزم ان يكون غير الواجب مشاركا له في الحقيقة، ده لو وجد المجرد، فيلزم قدم الحادث او حدوث القديم. مفهوم؟ يبقى ما فيش حاجة اسمها ايه؟ طب لو فرض انه فيه يبقى حادثة ايضا، ونلجأ الى الدليل النقلي لا الى العقل، لانه العقل كيف يحكم على شيء؟ الحكم على شيء فرع عن ايه؟ خلاص يلجأ الى النقل. قال المصنف رحمه الله: فالأعيان ما له قيام بذاته وهو إما مركب وهو الجسم، أو غير مركب كالجوهر وهو الجزء الذي لا يتجزأ. قال الشاعر رحمه الله: وهو أي ما له قيام بذاته من العالم، إما مركب من جزئين كصاعدا. يعني شوف كده، خد بالك هنا، ما له قيام بذاته من العالم، إما مركب من جزئين كصاعدا. إذا إيه؟ الجسم، لأنه لو كان جزء واحد يبقى هذا الجوهر الفرد. وعند البعض لابد من ثلاثة أجزاء، قالوا الجسم ما ينفعش يكون إيه جوهرين، نقول كده يعني أقل حاجة إيه؟ جزئين، فإيه؟ فأكثر. هم قالوا البعض لا، لازم يكون ثلاثة أجزاء لتحقق الأبعاد الثلاثة، لأنه لو جزئين يبقى في حاجة إيه؟ العمق. يبقى ذا كيف يكون ايه؟ طالما في تحيز يبقى في عمق، وانتوا قلتوا متحيز قائم بذاته، يبقى طول وعرض لا ينفع، لازم يكون في عمق. فشوف الورقة هنا في طول وفي عرض، ورغم انها ايه العمق، لكن في عمق ولو كان حتى واحد على 100%، انما اللي ما فيش عمق خالص يبقى ده يبقى لازم يكون في بعد ايه ثالث، وده كلام دقيق يعني. وعند البعض لا بد من ثمانية أجزاء، ما كنا بالعافية كملنا ثلاثة، زي الرجل اللي هو كان ايه ملحد، واحد بيناقشه في إثبات وجود الله، واللي بيناقشه نصراني مش مسلم، والملحد لا يؤمن بفكرة الإله أصلا. فبعد ساعات طويلة استطاع المسيحي أن يقنع الرجل بأن هناك إله، فلما صدق قال له: بقي اثنان. لأنه الآن كيف أنا لي ساعات ولم أستطع أن أستوعب وجود إله إلا واحد، ثم تريد أن تثبت معه اثنان ثلاثة؟ فرجع إلى الحاج مرة، لأن التوحيد هو دين الفطرة. فذولا قالوا ثمانية ليتحقق الأبعاد على زوايا قائمة، ما دامت في زاوية قائمة لازم يبقوا كم؟ ثمانية. وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا إلى الاصطلاح، حتى يدفع بأن لكل واحد أن يصطلح على ما يشاء، بل هو نزاع في أن المعنى الذي وضع له لفظ الجسم بإزائه هل يكفي فيه التركيب من جزئين أم لا؟ هل يكفي أم لا؟ بل هو نزاع في أن المعنى الذي وضع لفظ الجسم بإزائه هل يكفي فيه التركيب من جزئين أم لا؟ فطبعا ده خلاف، هل يكفي؟ منهم من قال، وده كلام الجمهور، أنه يكفي جزئين، منهم من قال لابد من إيه؟ من ثلاثة، ومنهم من أوصلها إلى إيه؟ هذا كله في إيه؟ ما هو المعنى الذي وضع له لفظ الجسم؟ هل جزئان فأكثر، جزئان أو ثلاثة أو ثمانية، فلا يخرج إيه؟ اللفظ للمعنى، المعنى الذي وضع له لفظ الجسم، إما معناه مركب من جزئين على الأقل، أو من ثلاثة، أو من إيه؟ من ثمانية. المهم فيه ايه؟ الخلاصة كل ايه؟ القاسم المشترك بين الثلاثة هو ايه؟ هو التركيب. مهم في تركيب من اثنين من ثلاثة من ثمانية من عشرة. المهم ايه؟ لا بد ان يكون الجسم ايه؟ احتج الاولون بانه يقال لاحد الجسمين اذا زيد عليه جزء واحد انه اجسم من الاخر. شوف كده، يعني لما نقول على هذا اجسم يعني فيه زيادة في الضخامة او في الجسمية على الاخر، يعني معناه فيه جزء زائد. فلولا أن مجرد التركيب كاف في الجسمية لما صار بمجرد زيادة الجزء أزيد في الجسمية. يبقى معناها التركيب نفسه، والتركيب لا يكون أقل من إيه؟ من اثنين. فمجرد التركيب كاف في إثبات الجسمية حتى ولو إيه؟ جزءان. وإلا هي معنى أجسم يعني أكثر أو أزيد من الآخر. وفيه نظر، يعني في الدليل ده نظر، لأن أفعل من الجسامة بمعنى الضخامة وعظم المقدار وليس بالمعنى الذي صار إليه المتكلمون. يقال جسم الشيء يعني عظم، هو جسيم وجسام بالضم، والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة. لأنه عندما نقول أجسم وأضخم هنا حيث ننتقل إلى الوصفية لا إلى الإسمية، أو غير إما مركب وهو الجسم أو غير مركب كالجوهر، يعني العين الذي لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرما، يعني لا يقبل القسمة أصلا. وما هو الذي لا يقبل القسمة؟ الجزء الذي إيه؟ لا يتجزأ. ولم يقل وهو الجوهر احترازا عن ورود المنع، فإن ما لا يتركب لا ينحصر عقلا في الجوهر. شوف الفائدة، لأنه لو قال وهو الجوهر يبقى معناه يقصد أنه كل ما لا تركيب فيه يكون جوهرا، فبهذا المعنى يكون الحق تعالى جوهر لأنه لا تركيب فيه. فقال الجزء الذي لا يتجزأ حتى لا يرد المنع، فإن ما لا يتركب لا ينحصر عقلا في الجوهر، بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ، بل لابد من إبطال الهيولة والصورة والعقول والنفوس المجردة ليتم ذلك، يعني ليتم أن ما لا يتركب منحصر فين؟ في الجوهر. وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفرد، أعني الجزء الذي لا يتجزأ، فعندهم الأجزاء تقبل الانقسام إلى لا نهاية، وتركيب الجسم إنما هو من الهيولة والصور وليس من إيه؟ جزئين فأكثر أو ثلاثة أو ثمانية كما قال مين؟ المتكلمون. يلا شوف أدلة إثبات الجزء الذي لا يتجزأ. لا خلاص احنا هنقف عند الموضوع ده، بس هنقرأ ايه بعض الامور اللي تتعلق بالشرح. شوف كده، بالنسبة للجوهر اللي هو العين الذي لا يقبل الانكسار، اللي هو الجوهر ايه؟ الفرد، اللي هو الجزء الذي لا يتجزأ. ولماذا سموه الجزء الذي لا يتجزأ؟ حتى ايه؟ لا يرد المنع بأن ما لا يتركب لا ينحصر عقلا في الجوهر. بمعنى هذا لا يقبل القسمة، طبعا لا فعلا معروفة القسام الحقيقي الفعلي، ولا وهما، يعني كلمة لا فعلا يعني لا ينفك بعض أجزائه عن بعضها انفكاكا حاصلا في الخارج، هو معنى كلمة فعلا. ويسمى الانفكاك أيضا، فإن كان بآلة نفاذة يسمى انقطاع. لو آلة كده جات كده وراحت إيه؟ جات في النص كده زي الحبة دي، جبنا آلة رحنا ضربنا في النصف تنقسم إلى إيه؟ إلى أجزاء. فإن كان بآلة، هذا الانقسام إذا كان بآلة نفاذة يسمى انقطاع، فإن كان من غير آلة رميتك ده انكسار. شوف الفرق بين القطع وبين الكسر. القطع محتاج إلى آلة، أما الكسر لا يحتاج إلى بدليل كده لو رميت ينكسر من غير آلة، إنما عشان ينقطع لازم تجيب شيء. يبقى القطع غير الإيه؟ الكسر. خلاص؟ فلذلك لما يجي واحد يقول لك إيه كسرت يده لما يقطع، ما يقال قطعت، لأن القطع محتاج إلى إيه؟ إلى آلة. فإذا واحد مثلا أصابك أو تقول إيه قطع يدي، ولا تذهب وتشتكيه وتقول كسر يدي، تقول قطع التعبير الصحيح، لأن الكسر يحتاج إلى إيه آلة، فإن استعمل سكينا أو شيئا وضربك به فهذا قطع وليس إيه كسر. والفعل هنا ما يقابل القوة، وقوله لا وهما ولا فرضا يعني معناها حتى في الوهم، لو قبل القسمة يبقاش جوهر إيه فرد ولا فرض، يعني لا نفترض هذا، لأنه افتراضنا يعني وهو إيه أنه لا ينقسم، فكيف نفرض أن الذي لا ينقسم ينقسم؟ يعني حتى الافتراض مش لا يقبل لا فعلا ولا وهما ولا إيه ولا فرضا. والشيخ الشيرازي قال الحق أنه لا فرق بين القسمة الوهمية والفرضية، فالمراد بهما تمييز طرف عن طرف، يعني يكون هنا في جزء في جزء، لأن هذا غير ذاك، وإنما جمع بينهما للمبالغة، يعني إيه كلمة لا فرضا ولا يعني إيه للمبالغة، يعني معناها حتى مجرد التوهم. وفي بعض المدققين فرقوا بينهم، وكان الجزء غير قابل لشيء من هذه الانقسامات، يعني الجزء الذي لا يتجزأ، لأن القسمة إنما تتصور فيما له امتداد، ما لازم يكون فيه امتداد عشان إيه يبقى فيه قسمة، والجزء ليس له امتداد فلا يكون قابلا للقسمة الفرضية، وما لا يكون قابلا للقسمة الفرضية لا يكون من باب أولى قاسي قابلا للفعل، إذا كان هو مش قابل للافتراض كيف يقبل الفعل لطريق الأولى. احترازا وهو الجزء الذي لا يتجزأ، ده مصطلح الجماعة القدامى، سموا الجوهر قديما كانوا يسموه الجزء الذي لا يتجزأ، والمتأخرون سموه الجوهر الفرد، ويسمون الجزء الذي لا يتجزأ بالجوهر الفرد. الفلاسفة أصلا ينكرون وجود الجوهر الفرد، لأنه لو أثبتوه يبقى معناه ثبت الجزء الذي لكن في أدلة سأأتي الكلام عنها في الدرس الماضي. بعدين هنا احترازا عن ورود المنع، فإنه لو قال وهو الجوهر إذا معناها أفاد حصر غير المركب في الجوهر، وهذا محتاج إلى دليل عشان ننفي إيه عشان في هذه الحالة المجردات مثلا لو ثبتت حتكون إيه لا تقبل إيه القسمة، فهنا عاوزين دليل وما فيش أدلة، وقلنا نلجأ على إلى حدوثها على فرض ثبوتها إلى الدليل النقلي. الجزء الذي لا يتجزأ أشار بذلك إلى أن الجزء يطلق باعتبار معنى آخر كالمجردات، فهي جواهر مجردة كما تقدم، وهي غير مركبة. بعدين قالوا النفوس المجردة اللي عندهم طبعا الجوهر عند الفلاسفة خمس أشياء، المتكلمين عندهم جوهر فرد وعندهم جوهر مركب، وعندهم كم قسمان. أما الحكماء عندهم خمسة: الهيولة، الصورة، العقل، النفس، الجسم، كل ده عندهم جوهر. الهيولة جوهر، والصورة والعقل والنفس والجسم. فقد عرف ابن سينا كلا منهما فقال الهيولة جوهر وجوده بالفعل إنما يحصل بقبوله الجسمية لقوة فيه قابلة للصورة، القوة اللي فيه تجعل هذا الجسم قابل للصورة، معناه أن الصورة تحل في الهيولة، فالصورة حال والهيولة محل، يبقى عندهم الجسم يتركب من الصورة والهيولة فتحصل الجسم منهما، والصورة هي الموجودة في شيء آخر لا كجزء منه، مش جزء عشان قفيته عشان هم أصلا مش بيثبت الجزء، يعني الصورة هي موجودة في شيء آخر بس ليست جزء منه، ولا يصح وجوده مفارقا لها، لكن وجود ما هو فيه بالفعل حاصل به مش بالصورة، لأن الصورة تتغير والجسم عندهم لا يتغير. والعقل جوهر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، والنفس جوهر مجرد ذاتا مقارن فعلا. بعدين في حاجة أخيرة ليتم ذلك، يعني انحصار غير المركب في الجوهر الإنسر. نعم نعم، ما احنا دلوقتي لو قلنا الجوهر الفرد، يعني لو قلنا المركب هو ما تركب من جوهرين فأكثر، إذا معنى كده انحصر غير المركب في الجوهر الفرد. محلل حاجتين تسمع قليل، في مركب، طب مركب من ايه؟ من اثنين فأكثر او ثلاثة. طب غير المركب يبقى اذن اللي هو الجوهر الفرد، لانه اثنين يبقى معناها جسم، يبقى مركب. يبقى اذا لو قالوا غير المركب هو ايه؟ المركب هو الجسم، وغير المركب هو الجوهر الفرد، يبقى معناها حصروا غير المركب في الجوهر الفرد فقط، وهذا لا دليل عليه. فلأجل هذا جعل المركب هو الذي يتركب من أجزاء، أما الذي هو جزء لا يتجزأ، إن هذا هو إيه؟ اللي هو غير المركب. ففي هذه الحالة لا يكون حصر الجوهر الفرد في أنه وحده فقط اللي هو غير مركب، فأنهم ليس عندهم دليل على هذا، فراحوا سموه إيه؟ الأقدمون، عشان لا يرد عليهم المنع. أما المتأخرون فسموه الجوهر الإيه؟ الفرد، ومعناه واحد، الجزء الذي لا يتجزأ، إلا أنه لا يرد عليه المنع. وهذا الثاني، لا يرد عليه المنع، فإنه لو قال فهو الجوهر اللي هو الفرد أفاد إيه؟ حصر غير المركب في الجوهر، وهذا محتاج إلى دليل. قد تكون في أشياء أخرى زي الجوهر الفرد وهي غير مركبة، فتدخل في إيه؟ في غير المركب، فلا يكون غير المركب مختص بإيه؟ فلما لم يكن قالوا ما لا يتجزأ، وهذا ما لا يتجزأ يشمل هو نفس الجوهر الفرد، ولو ثبت في شيء ثاني يدخل فيه. مفهوم؟ والله تعالى أعلم.